بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا رب العالمين. اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بأسمائك الحسنى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ورحمتك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.